سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل صوم يوم في سبيل الله خاص بالجهاد أم عام؟ لو نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما جاءوا فاتحين لمكة: إنكم أو قرب وصولكم عند أعدائكم بمعنى الحديث فأفطروا، وكان هذا تخيل، فلما كان اليوم الثاني قال: إنكم نصبح عدوكم غدا فأفطروا، فكان عزمه. يدل هذا على أنه لا يشرع الصوم في الجهاد حتى يتقوى العبد على الجهاد، لأن الجهاد الغرض منه إغاظة العدو بالقوة، ولا يكون الإنسان حال صومه في مكتمل قوته، فيدل ذلك على أن المراد بسبيل الله ليس الجهاد، وإنما المراد به التطوع، يعني لم يكن مفروضا ولم يكن منذورا ولم يكن مكلفا بصيامه، وإنما صامه إرضاء لله وتقربا إليه في النوافل المطلقة.